وسلم وبارك على لا إله إلا الله. Oh,

وسواهم تشتهي بالله روح يا ملتهي، بالله روح يا ملتهي، بالعدل أكثر الملا. Hello. إذ بباب النبي وما تخف قف عند نافذة الحبيب وسلمي وبأي لفظ عن هواك فترجيني قف عند نافذة الحبيب وسلمي وبأي لفظ عن هواك وبأي لفظ عن هواك فترجمي قل له يا رسول الله جئتك طالبا فكل لنا شفيعا يا جل الورى هناك أمسك شباك جدي المصطفى هناك أمسك شباك جدي المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا حجرة ضمت جمال الحبيب والحبيب يا حجرة جمال الحبيب حويت كريما كاملا بدرا وأدخل من باب السلام مسلما وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأقول يا رسول الله وأقول يا رسول الله جئتك طالبا فكن لنا شفيعا يا أجل الورى قدرا جل الورى قدرا يا بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسر ذات الله زورنا يا صاحب السر. محمد رسول الله لا إله إلا الله. النبي يا الله روح خدني معاك يا Yeah. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله، إنا نتوجه بك إلى ربنا. اللهم سبق الله به عندك، فرج عنا وعن أمة سيدنا محمد ما نحن فيه من الحجة والضيق. اللهم بجاهه عندك اصرف البلاء والبلاء والبلاء وسبب الدماء وتسلط الأعداء عنا وعن أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم إنا وهبنا تراب ما كان في هذا المجلس المبارك من الصلاة والسلام على سيد الأنام، ومن الأذكار الشريفة المباركة والتهليلة المباركة، هدية طيبة مباركة واصلة إلى حضرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأطيب التحيات، ثم من جنابه المعظم المشرف المكرم المفضل إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والصوابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح سماحة شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وأرواح والديه وزوجته وأولاده وسيدنا الشيخ محي الدين بن عاصم سيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي، وخاصة إلى روح والدتنا آنسها الله رحمها الله عوضها الله الجنة، وإلى أرواح مشايخنا ومشايخ المسلمين وأولياء الله ووالدينا أجمعين الأحياء منهم والميتين، وإلى روح وإلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وكل من سبقنا إلى دار البقاء، اللهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم، وإلى روح الحاجة نادية التبرج، وإلى كل من سبقنا من إخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأصحاب الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا وطلب منا الدعاء. اللهم بعلم اسمك العظيم الأعظم ونور وجهك الكريم الأكرم، نور قلوبنا بنور لا إله إلا الله، نور صراطنا بنور لا إله إلا الله، نور قبورنا بنور لا إله إلا الله، وتقبل بها موازيننا مولانا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمسلمين أجمعين، أجب دعانا بكرمك يا مولانا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين على نية التوفيق والقبول والشفاء ورفع الدرجات من غير من السماء الفاتحة.